بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. واللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه أي عن صاحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أضرب أي ثلاثة أقسام. فالأول ما تقل قيمته كالصوت والضريف، يعني فيملك بلا تعريف، يعني الشيء ذا القيمة اليسيرة جدا مثل الريال والريالين وقطعة خبزة، هذه تلتقط وتملك بلا تعريف. طبعا هذا الباب من باب الملك بدون أيضا كذلك بيع ولا شراء، فتملك بلا تعريف، فتملك بلا تعريف، هذه الأشياء الوضيعة جدا. والقسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. يعني القسم الثاني من قسم اللقطة ما كان يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل مثلا، فالإبل تمتنع بنفسها من صغار السباع كالكلب، وصغار السباع لها منعة منها، فهذه حكم التقاطها حرام، يحرم على الإنسان المسلم أن يلتقط مثل هذه الأشياء، ولا تملك بالالتقاط مطلقا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك الأشياء الكبيرة، يعني الأشياء الكبيرة مثل السيارات أو مثلا الأشياء الكبيرة، الأملاك الكبيرة هذه التي يعني في حملها مؤونة وثقل، هذه أيضا لا تلتقط ويحرم التقاطها ولا تملك بالالتقاط. القسم الثالث قال: ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة، إذا عرفه سنة كاملة، يعني ما سوى الوضيع جدا الذي يملك بمجرد الالتقاط، وما سوى الضوال التي تمتنع من صغار السباع التي يحرم التقاطها ولا تملك أصلا، بينهما الأموال التي يقول أهل العلم تتبعها همة أوساط الناس، تتبعها همة أوساط الناس، فهذه الأشياء الأموال التي تتبعها همة أوساط الناس يجوز التقاطها بشرط أن الإنسان يعرف أنه إذا التقطها سيكون أمينا. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يتحكم بنفسه، فممكن أنه يظلم ويأكل هذا المال من دون أن يعرفه، فلا يجوز له أن يلتقطه. أما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه أمين وسيلتقط هذا المال ويعرفه على وجهه، فيجوز الالتقاط. فإذا ما سوى ذلك، ما سوى الشيئين، يجوز التقاطه ولا يملك، لا يملك إلا بشرطين. الشرط الأول التعريف، والشرط الثاني مرور السنة. فالشرط الأول لا بد أن يعرفه، يعرف هذه اللقطة، فيقول مثلا: من ضاع له مال في هذا المكان. قال أهل العلم: يعرفه أسبوعا يوميا، ثم يعرفه بعد ذلك عرفا، مثلا يعرفه كل أسبوع، كل 10 أيام، كل شهر، المهم لابد من التعريف ومن مرور سنة. فإذا مرت سنة وهو يعرفها، قبل بعد ذلك يملكها، بعد ذلك يملكها، يملكها، يملك اللقطة بشرطين: بالتعريف وبمرور السنة. فإن لم يعرف لا يملك، وإن لم تمر سنة لا يملك. فإذا عرف مرت سنة ملك، وقبل أن يتصرف فيها بعد ملكه يجب عليه أن يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفاصها ووكاءها، أي الحافظة أو مثلا الرباط الذي كان عليها، المهم يعرف صفات هذه اللقطة، يجب عليه أن يعرف صفات هذه اللقطة. لماذا؟ لأن صفات هذه هي العلامة بين الملتقط وبين صاحب المال. فأنت أيها الملتقط يجب عليك أن تعرف صفات هذه اللقطة وتحفظها حفظا جيدا، ولم تستطيع أن يعني تحفظها مثلا بذهنك تكتبها مثلا في ورقة. فإذا جاء صاحبها سواء في السنة مثلا التقطت اليوم مثلا جاك بكرة أو بعد بكرة أو جاك في السنة أو جاك بعد السنة، لكن خلنا الحين نقول جاك في السنة، فقال لك نعم أنا للقطة، كيف تعرف صدقه؟ تقول صفها لي مثلا، تقول ماذا وشلون الشنطة، الشنطة من أي نوع مثلا، وش كانت مثلا، الفلوس التي كانت مثلا في الشنطة كم الفئة اللي فيها، كم المبلغ. فإذا ذكره بدقة وبانضباط فهي له فتعطيه إياه مباشرة. إذا تلك لك ولم يذكرها بدقة وانضباط مباشرة لا تعطيه إياه ويحرم منها. فإذا مرت سنة، ملكها الإنسان، ملك اللقطة. إذا ملكها خلاص يتصرف فيها، يبيع ويشتري وله صلة. لكن يقول أهل العلم يملكها مضمونة، بمعنى أنه لو جاء مثلا صاحبها بعد سنتين، بعد 3 سنوات، وقال لك تعال قبل 3 سنوات أنا ضاعت مني لقطة في المكان الفلاني، ووصفها لك وصفا دقيقا منضبطا، فعرفت أن هذه اللقطة فعلا هي له، يجب عليك أن تسلمها إياه، يجب عليك أن تسلمها إياه. يعني مثلا لو وجدت لقطة 50,000، فبعد سنتين أو 3 سنوات تاجرت بهذه اللقطة، بعد ما استوفيت الشرطين يعني عرفتها مرة سنة تاجرت بها، صارت 50 هذه مثلا 200,000، تعطيه 50 فقط، ما تعطيه 200، تعطيه 50 لأنك هذه ملكتها بملك شرعي صحيح، وله هو 50 فقط فتعطيها إياه، فيجب عليك أن تعطيها إياه. ثم ذكر مالك رحمه الله الحديث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. يعني كما ذكرت لك يجب عليك أول شيء أن تعرف صفات هذه اللقطة وأن تعرفها وأن تمر سنة، يعني 3 أشياء، 3 واجبات. الواجب الأول تعرف صفاتها، الواجب الثاني تعرفها سنة، الواجب الثاني تعرفها، الواجب الثالث أن تمر عليها سنة وأنت تعرفها. بعد ذلك إن جاء صاحبه أعطتها وإلا فهي لك، وحتى لو جاء صاحبه بعد السنة على ما ذكرت لك من تفصيل. قال نفسه فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك بها. قال فضالت الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي يجوز التقاطها، يجوز التقاطها، يعني الغنم يجوز التقاط الغنم. لماذا يجوز التقاط الغنم؟ لأنها لا تمتنع من صغار السباع، الغنم لا تمتنع بنفسها من صغار السباع، فيجوز إذن التقاطها. ونفس الكلام يلتقطها الإنسان ويعرفها ويملكها، لكن في الغنم خاصة، في الغنم خاصة له أنه إذا التقطها له أن يذبحها ويأكلها ويضمن ثمنها. مثلا الغنم الشاة هذه تسوارها مثلا 500 ريال، فله أن يذبحها، يعرف صفات الشاة هذه بدقة، فيذبحها ويضمن ثمنها ويعرفها، فإذا جاء صاحبه ويعطيه الفلوس، وله أن يجعلها عنده وينفق عليها، يعلفها يوم يومين 3 أيام، فإذا جاء صاحبها بعد مثلا أسبوع أسبوعين قال والله أنا علفت شاتك مثلا بالمبلغ الثاني أعطني إياه، له ذلك، وله أن يصبر عليها إلى كما ذكرت لك يعني إلى سنة فيمتلكها بعد ذلك. وإذا قال مثلا هي لأخيك أو هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا هو القسم الثالث الذي ذكرت لك، وهو ما يمتنع من صغار السباع بنفسه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا يحرم التقاطه ولا يملك مطلقا. وبهذا يكون انتهى باب اللقطة، و دخلنا في باب اللقيط، دخلنا في باب اللقيط. والالتقاء واللقيط هو الطفل الذي ضل عن أهله أو نبذ عن أهله، الطفل الذي ضل عن أهله أو نبذ عن أهله، يعني الطفل الذي ماله، الذي عمره أقل من 7 سنوات، الطفل الذي عمره أقل من 7 سنوات ضاع عن أهله أو نبذ وطرح، هذا هو اللقيط. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، يعني هذا الطفل الضائع أو المنبوذ الذي عمره أقل من 7 سنوات التقاطه يعني حضانته وأخذه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي المسلمين سقط به الإثم على الباقين، فلا بد يجب على المسلمين أن يأخذه ويقوم ويسقط فرض الكفاية بواحد، فإذا التقطه واحد من المسلمين سقط به فرض الكفاية. قال والقيام به يعني التقاطه، هذا فرض كفاية، والقيام به يعني رعايته وحضانته كذلك فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم به عن الباقين وفرض كفاية يصدق بواحد. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، يعني هذا الطفل من أين يصرف عليه؟ يصرف عليه من بيت المال، يصرف عليه من بيت مال المسلمين من الحكومة. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، يعني إذا كان مثلا الطفل هذا في مكان ليس مثلا في حكومة إسلامية مثلا ترعى هذا الطفل، فإن من علم بحاله من المسلمين يجب عليهم فرض كفاية أن ينفقوا عليه من أموالهم، وهذا فيه طبعا محاسن الإسلام يعني شيء كثير، بأن هذا الطفل يلتقط ويحضن ويربى خير تربية وينفق عليه حتى يشب ويستقل بنفسه، وأنه بهذا نكون قد انتهينا من باب اللقطة واللقيط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.